بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال المصنف، قال الناظم رحمه الله تعالى: للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليه انفقدا. عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمرك المأمور، في المذهب المحقق المنصور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنكمل ما توقفنا عنده من مسائل هذا الباب. والمسألة الأخيرة التي ختم بها المؤلف رحمه الله هذا الفصل هو مسألة فائدة التكليف، بمعنى أن التكاليف الشرعية إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لمقصود معين. هذا المقصود المعين الظاهر أنه الامتثال، بمعنى أن الله تعالى شرع لنا هذه الأحكام لنمتثلها ونطبقها، ولكن هل التكليف له فائدة أخرى غير الامتثال؟ فبعض العلماء يقول بأن التكليف إنما يقصد به الامتثال فقط، وهذا مذهب المعتزلة، وهم يرون أن فائدة التكليف محصورة في الامتثال. وجماهير أهل العلم يرون أن التكليف له فائدة أخرى ومقصود آخر، وهو الابتلاء والامتحان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكلف العباد أحيانا ليمتثلوا الأمر الذي أراد، وأحيانا ليبتليهم هل يعزمون على الامتثال ويتأهبون له ويستعدون له، أو أنهم يعزمون على الترك. فجمهور العلماء يقولون بأن الفائدة ليست محصورة في الامتثال، وإنما تشترك معها الابتلاء والامتحان. هذا معنى قوله للامتثال كلف الرقيب. الرقيب هو الله سبحانه وتعالى، وكنت أنت الرقيب عليه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. الرقيب هو الله سبحانه وتعالى بمعنى الحافظ لعباده. فموجب تمكنا مصيب، يعني بناء على هذه القاعدة اختلف العلماء هل يشترط في التكليف تمكن المكلف من إيقاع الفعل، هل يشترط في توجه التكليف والأمر في ذمة المكلف القدرة أو التمكن من أداء وإيقاع هذا الفعل، أو لا يشترط ذلك؟ فمن يقول بأن فائدة التكليف هي الامتثال فقط، فإنه يقول نعم، يشترط في التكليف التمكن من الفعل. فإذا كان المكلف وهو الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العبد لن يتمكن من إيقاع هذا الفعل، فقالوا فلا يصح التكليف، لأن التكليف هنا سيكون عبثا لا فائدة فيه، والله تعالى يتنزه عن ذلك. لكن جمهور العلماء يقولون لا يشترط في التكليف تمكن المكلف من إيقاع الفعل المأمور به. لماذا؟ لأن فائدة التكليف ليست محصورة في الامتثال، ولكن قد تأتي أحيانا هذه تكاليف للابتلاء والامتحان، كما في قصة إبراهيم عليه السلام. والله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، وهو ويعلم سبحانه وتعالى أن إبراهيم لن يتمكن من إيقاع هذا الفعل، ولكن الله كلفه بذلك ليبتليه، هل يقدم أمر الله على محبة نفسه ومحبة ولده، أو يقدم حب الله وأمره على كل شيء؟ فامتحنه فنجح إبراهيم في هذا الامتحان، لأنه أخذ بمقدمات هذا التكليف وتله للجبين. فلما تحقق المقصود وهو الابتلاء والامتحان ونجح في هذا الاختبار جاءه الفداء وفديناه بذبح عظيم. ثم قال إن هذا لهو البلاء المبين. فهذا يدل على أن التكليف لا يشترط فيه تمكن المكلف من إيقاع الفعل المأمور به، وهذا إما أن يكون في علم الآمر فقط أو في علم الآمر والمأمور أيضا، في علم الآمر والمأمور أيضا. أما في علم الآمر وحده فلا إشكال في هذا، وأن المذهب المحقق المنصور كما ذكر الناظم هو جوازه، وأنه يجوز أن يكلف به، وقد وقع هذا في وقائع منها قصة إبراهيم عليه السلام. ولكن أحيانا تتعلق المسألة بالآمر والمأمور، يعني أن يتوجه التكليف مع علم الآمر وهو الرقيب سبحانه وتعالى، والمأمور أيضا بأنه لن يتمكن من إيقاع هذا الفعل. فكذلك في هذه الصورة قال الجمهور بأن التكليف يصح ولا يشترط التمكن من إيقاع الفعل. لماذا؟ لأن المقصود بالتكاليف ليس الامتثال والتطبيق دائما، ولكن أحيانا قد يكون المقصود به الابتلاء والامتحان، فيبتلي الله تعالى هذا العبد هل يعزم على أداء الفعل فيؤجر عليه، أو يعزم على الترك فيأثم بذلك، كما جاء في الحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وجلس أصحاب الأعذار في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني معكم في الأجر، حبسهم العذر. الله تعالى أثابهم ولكن لم يثبهم على فعل قاموا به، لأنهم لم يتمكنوا من تطبيق هذا الأمر وهو الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عزموا عليه. لما عزموا على هذا الفعل أثابهم الله تعالى وأعطاهم أجر المجاهدين وهم قاعدون في بيوتهم. فإذا التكليف هذا يصح حتى مع علم المأمور. بعض العلماء استشكل قال أما مع علم المأمور فأنا أتوقف عن هذا، لأنه كيف يتحقق العزم على الامتثال وهو يعلم أنه لن يتمكن منه؟ يعني حتى مقصود الابتلاء والامتحان لا يتحقق في هذه الصورة، لأن المأمور هنا يعلم أنه لن يتمكن من أداء هذا الفعل عند مجيء وقته. فأجاب الجمهور عن هذا بأنه يمكن هذا، ويتأتى أن يعزموا على الفعل حالة تمكنهم منه، يعني هو يعرف أنه لن يتمكن ولكنه يقصد وينوي ويعزم أن الله سبحانه وتعالى لو قلب الأحوال وتيسر لي هذا الأمر لفعلته، فيؤجر على هذه، يؤجر على هذه النية وعلى هذا القصد، ويمكن أن يتحقق قصد الامتثال والعزم عليه حتى مع علمه بعدم التمكن. وأولئك الذين أثابهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم شركاء مع المجاهدين في الأجر هم كذلك يعلمون من قدرتهم المادية عدم تمكنهم من الجهاد في سبيل الله، ومع هذا أثابهم الله. لماذا؟ لأنهم عزموا على الامتثال على تقدير وجود الشرط، على تقدير التمكن، على فرض القدرة والتمكن منها، ويكون ثوابهم وأجرهم على النية. يا راحلين إلى البيت العتيق فلقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على إيش؟ إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راح. من أقام وجلس بناء على العذر فهو كمن راح إلى هذه البلاد المباركة. فإذا يمكن أن يتحقق هذا العزم على الامتثال حتى مع علم المأمور بأنه لن يتمكن من ذلك. وبناء عليه بنى الفقهاء مسائل كثيرة من على هذه القاعدة. فمثلا إذا كانت تعلم المرأة أنها تأتيها دورة الحيض غدا قبل الظهر، بناء على عادتها المضطردة يعني أنها في يوم كذا وفي منتصف النهار سيأتيها الحيض وينزل بها الحيض، فهل يجوز لها أن تبيت الإفطار من الليل وتصبح مفطرة بحجة أن المانع سيأتيها أثناء النهار بناء على العادة المضطردة عندها؟ فجمهور العلماء يقولون لا يجوز، لا يجوز لها أن تبيت النية، وأن المكلف يتوجه إليه التكليف وإن كان يعلم أنه لن يتمكن من أداء الفعل. فلا يجوز لها أن تبيت نية الفطر، بل يجب عليها أن تصوم، وإذا نزل بها الحيض جاز لها ذلك. كذلك بعض أصحاب الأمراض وما يسمى قديما بحمى الربع، وهي حمى تأتي في أوقات محددة منضبطة يعرفها أصحابها عفاكم الله، فهذا أيضا إذا عرف أن هذه الحمى ستأتي في وسط النهار في رمضان فهل يجوز له أن يفطر ويبيت النية من الليل؟ أو حدد له الأطباء موعدا للعملية أثناء النهار فهل يجوز أن يبيت الفطر قبل التمكن من الفعل؟ جمهور الفقهاء في هذه الصور يقولون لا يجوز له أن يبيت نية الفطر، وأن الواجب عليه أن يعزم على الفعل، فإذا جاء هذا المانع أو سبب الرخصة فله أن يترخص برخصة الله تعالى، وأما قبل ذلك فلا. وربطوها بهذه القاعدة وهي أن التكليف يتوجه للمكلف وإن كان في علم المأمور والآمر أنه لن يتمكن من إيقاع الفعل، فلا يشترط التمكن من إيقاع الفعل في توجه التكليف لذمة المكلف. هذا معنى قوله للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد، يعني أو بينه وبين الابتلاء تردد. لكن مشى على مذهب الكوفيين الذين يعطفون بدون إعادة الخافض، ومذهبنا أجازه ابن مالك رحمه الله في قوله وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا، فمشى الناظم على هذا فقال أو بينه والابتلاء، وإلا في الأصل أو بينه وبين الابتلاء ترددا. شرط تمكن عليهم فقد عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، هكذا البناء للمفعول. ويجوز في نظري أن يبنى على الفاعل فيقال مع علم من أمر، يعني في علم الآمر بالذي امتنع في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور، فأشار إلى الصورتين، الصورة الأولى مع علم المكلف وحده، المكلف وحده، الآمر وحده وهو الله تعالى، أو مع علم الآمر والمأمور، وهي المسألة الثانية.